بالتمسك نطلب البركة. هل بيان حكم ذلك هل هو شرك أصغر أو أكبر؟ الله جل وعلا ذكر أن التبرك بالمخلوقات بالأشجار والأحجار أنه شرك، كما ذكر الله في قصة بني إسرائيل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، فدل على أن التبرك بالشجر والحجر اتخاذه آلهة، طلب البركة من الحجر والشجر هذا معنى الآلهة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي واقد الليثي حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر بعد فتح مكة، خرجوا معه إلى غزوة حنين، مروا على قوم من المشركين لهم سدرة ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. دلت الآية والحديث على أن التبرك شرك. أما أنك تقول هل هو أكبر ولا أصغر فلا يحتاج إلى السؤال هذا، نقول شرك وبس كما جاء في القرآن والسنة. لكن بعض العلماء يقول إن كان يعتقد حصول البركة من هذه الأشجار والأحجار والقبور فهذا شرك أكبر، أما إن كان يعتقد أن حصول البركة من الله وإنما يظن أن هذه القبور وهذه الأشجار هي سبب فقط فهذا شرك أصغر، وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر. ولكن ترك التفصيل هذا والقول بأنها شرك هذا هو الأسلم وهو الأليق. نعم، لأن كذا فصلت تهاون الناس في هذا الأمر. نعم، فقل هذا شرك كما في الآية وكما في الحديث، واترك هذا تفصيلا.